ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. فنكمل ما بدأ به المصنف رحمه الله تعالى، حيث عقد لنا فصلا تحت باب الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة. عقد فصلا يتحدث فيه عن النية، وذلك لأثرها في أفعال العباد، ومن جملة آثارها ما ذكرناه في لقائنا الأخير، أن الإنسان ليس له إلا ما نواه، فما عليه إلا أن ينوي خيرا وأن يجتنب النية السيئة. كذلك من أثرها أن الإنسان تبلغ به نيته ما لا يبلغ به عمله. وكذلك من أثر النية أن العبد يثاب على كثير من الأعمال وإن لم يعملها وإن لم يفعلها، ويعاقب على كثير من الأعمال وإن لم يفعلها. وكذلك من أثر النيات أن العبد يحشر يوم القيامة ويبعث على نيته، إن صالحة فيبعث صالحا مع الصالحين، وإن كانت نيته سيئة فإنه يحشر يوم القيامة على تلك النية. لذلك بدأ المؤلف لعظم أثر النية في الأعمال بدأ بأصل من أصول الدين. هذا الحديث يعد أصلا من أصول الدين، ألا وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وجرت عادتنا أننا نتقدم بين يدي الشرح بترجمة وجيزة للراوي، ولو كان هذا الراوي مشهورا. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أشهر من نار على علم، لكن نترجم له ونذكر شيئا من حياته ومواقفه لكي يتسنى للمسلم التذكر بما كان عليه أولئكم الفضلاء، ولكي يتسنى أيضا للمسلم الاقتداء بهم فيما فعلوه. فعمر بن الخطاب كما يقول العلماء هو أشهر من نار على علم. أرأيت العلم؟ العلم ما هو؟ هو الجبل، ليس العلم المعروف، العلم هو الجبل. فالجبل تراه من بعيد، أي جبل في الدنيا تراه من بعيد، فهو يدل بنفسه على نفسه، فكيف إذا كان على قمة هذا الجبل نار؟ فلا شك أنه يظهر لكل ذي عينين، لا يراه إلا الأعمى. فهو أشهر من نار على علم، وهو يعتبر صورة ومظهرا من مظاهر قوة العزائم وعلو الهمم. فإذا تحدث المسلم عن عمر بن الخطاب فإنه يتحدث عن كبير، ومن لم يعرف له في التاريخ نظير، ذلك الذي بلغ حدا كبيرا من العزة في تواضعه، فكان عزيزا في تواضعه ومتواضعا في عزة، وعزيزا في رحمة، ورحيما في عدل وحكمة. ذلكم الرجل الذي حار العقلاء في عقله، وحار القضاة في عدله، ووقف العظماء عند مؤخرة رحله، والذي تعجب الزهاد من زهده وأتعب الخلفاء جميعا من بعده، هذا هو عمر بن الخطاب. يكفينا أن نقول مثل هذا الكلام، لكن لا بد أن نعرف عنه شيئا من تفاصيل حياته رضي الله عنه. فكنيته أبو حفص، أبو حفص واسمه عمر وهو ابن الخطاب والده الخطاب ابن نفيل بن عبد العزة يرجع نسبه إلى عدي بن لؤي بن كعب رضي الله عنه وأمه اسمها حنتمة حنتمة بن هاشم ويرجع نسبها إلى بني مخزوم إلى بني مخزوم وهذا النسب يلعب دورا كبيرا في حياة المرء خاصة قديما فالنسب له دور فبه يحمى الإنسان فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بإمكان أي كافر يأتي فيقتله يغتاله في أي لحظة من اللحظات لكن يعلمون أنه لو دق هذا الباب فإنه ناقص خطر تقوم حرب لا هوادة لها بين بني هاشم وبني عبد المطلب وغيرهم ممن وهذا أثر العصبية القبلية قديما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم حمي بها حماه الله تعالى بذلك الأمر ما استطاع أحد أن يقربه لذلك الضعفاء الذين ليس لهم من يحميهم من العشائر استطاعت أيدي الكفار أن تصل إليهم ويعذبوهم وهذا أمر مهم إنسان لابد عليه أن يعلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز أن تصطدم مع السلطات مع القوة المالكة الحاكمة هم النبي صلى الله عليه وسلم كان إمكانه أيضا هو الآخر أن يرسل ثلاثة من الشبان أو أربعة هذا يفتك بأبي لهب وهذا يفتك بأبي جهل وهذا يفتك بأبي سفيان وهذا يفتك بعقبة لكن تقوم العشائر كلها تريد أن تثأر من هؤلاء فالاصطدام هذا يؤخر الدعوة كثيرا بل يذهب بها إلى قرون وقرون إلى الوراء فإذا نصح علماؤنا رحمة الله عليهم بالحكمة في الدعوة وحسن السير في النهج الدعوي فهذا ليس لأنهم جبناء أو لأنهم غير ذلك مما يصبه به بعض المتهورين وإنما لأنهم يعلمون أن المفاسد الذي تجر من وراء هذا الباب لا يمكن أن تحبس فكان هو من بني مخزوم وسنرى أثر نسبه هذا أو أمه كان بني مخزوم لها أثر في نسبه هذا متى أسلم أبو حفص عمر بن الخطاب قيل أسلم في العام الخامس هذا أقرب وقيل في العام السادس من البعثة يعني في العام الخامس أو السادس من البعثة إذا فتأخر إسلامه نوعا ما عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبمجرد ما أسلم لقب بالفاروق إذن فكنيته أبو حفص واسمه عمر ولقبه الفاروق صيغة مبالغة لأن الله فرق به بين الحق والباطل لأن الله فرق به بين الحق والباطل وكان من صناديد قريش بل من أعتاهم وكان أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل بلغ به عتوه وعناده أن كان يربط صهره صور إنسان يسيبك معلوم أن المصاهرة لها احترام لكن عمر الخطاب لشدة بغضه للإسلام وبما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام كان يربط صهره وهو سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة كان يربطه بالحبال ويدعه في البيت عقوبة له أمام زوجته فاطمة سعيد بن زيد زوجته فاطمة بنت الخطاب خط عمر بن الخطاب لاحظ كان من صناديده حتى قال الصحابة في تلك الأيام في مكة لا يسلم ابن الخطاب حتى يسلم حمار الخطاب عندما يسلم حماره يسلم عمر بن الخطاب لكن أدركه دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام أدركه الدعاء فقال عليه الصلاة والسلام الحديث في مسند إمام أحمد وسنن البيهقي ودلائل النبوة للبيهقي رفع يديه وقال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمرو بن هشام هو أبو جهل وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكان أحب الرجلين إلى الله من هو هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويروي لنا قصة إسلام ابن هشام في سيرته يقول عمر بن الخطاب كنت قبل إسلامي أحب الخمر وأسر بها أحب الخمر وأسر بها وخرجت طبعا كان يقصد ناديه النادي يعني الجماعة الندماء النديم هو الذي يسهر معه في الليل ويحدثه كذا هو النديم فقصدهم فلم يجدهم إذا قال فقصدت خمارا بمكة كان يبيع الخمر فلم أجده هو الآخر. قال إذا فقلت يا الله أنصرف إلى الكعبة وأطوف بها الأقل لباس يعني خمار لم يجد الخمر راح صلى راح طاف. فقال فذهبت لأطوف بالكعبة فوجدت رسول الله عليه الصلاة والسلام بها ليلا. وجد النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة بل قائم يصلي مقابل الحجر والنبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته فيه حتى كما يقول لك من قديم كان يعلم دين إبراهيم عليه السلام ودين الأنبياء جميعا أن القبلة ليست بيت المقدس في الحقيقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى وش يجعل يصلي حتى في بداية الإسلام وش كنا نستقبل هنا نستقبل بيت المقدس لكنه كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس يعني يقف هنا ويجعل الكعبة. إذا فهو في الحقيقة لا مستقبل الكعبة وكان يحن إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك نزل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها أي كنت تطمع في أن أوليك إياها. فقال فوجدته مستقبل الحجر جاعلا الكعبة بينه وبين الشام. إذا احنا كنا نستقبل بيت المقدس لكن كان يجعل الكعبة. قال فأتيته فبدأت أمشي رويدا في الليل. في الليل يعني ما تشوفش مش كما اليوم يعني كان إنارات وهذا الأمر اللي ما تشوفش شيء ما يكونش شيء ظاهر. فدخلت تحت غطاء الكعبة الستار تاع الكعبة اللي كان يستره فدخلت وبدأت أمشي رويدا رويدا فقلت لا أروعنه شيء قتل لا أروعي خلل عليه الصلاة والسلام فقلت لا أروعنه. فبدأت أمشي حتى كنت بينه وبين الكعبة ثم هو هنا وبينه وبين يدوب شيء متر ونصف والرسول صلى الله عليه وسلم اسمه شيقول. فلما سمعت القرآن رق قلبي ودخل قلبي الإسلام. شوف فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الإنسان إذا دعا يدعو بالقرآن ويدعو بصحيح السنة ثابتة عن رسول الله لا يدعو إلى الله بالخرافات بالقصص التي أنت تشوفها بلي تصلح للدعوة لكنها كذب والكذب لا يبارك الله فيه. وأهل السنة ينصرون الحق بالحق لا ينصرون الحق بباطل. كذلك ليس من أساليب الدعوة الأناشيد إنسان يدعو الناس بالأناشيد لا والله الدعوة بهذه الأمور غير مباركة. الدعوة تكون بكتاب الله هذا هو الذي ترق له القلوب. قال فرق قلبي فدخل قلبي الإسلام وبقيت ساكنا ما قدرش يتكلم ولا كلمة حتى أن انتهى رسول الله عليه الصلاة والسلام من صلاته وانصرف. فتبعته وهم يشوفوه فتبعته. قال فأحس بي عليه الصلاة والسلام وظن أني أريد أن أوذيه عبد الله يضره. فأحس بي فقال ما تريد ابن الخطاب فقلت جئت أؤمن بالله ورسوله وبالحق الذي جاء من عنده. جئت أؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبالحق الذي جاء من عنده. قال فمسح رسول الله عليه الصلاة والسلام صدري مسح على صدره ودعا لي بالثبات هكذا عمر الخطاب الذي كان صوتا من صياط الشرك مسلطا على الإسلام انقلب في جنح الليل سيفا من سيوف إسلام وصار يلقب بالفاروق. كان ذلك في العام الخامس على الصحيح وقيل في العام السادس. فبانقلاب عمر بن الخطاب طبعا هو ماشي كما كثير من الناس لم يخفي إسلامه لم يرد أن يخفي إسلامه. فبمجرد أن أسلم في الصباح بحث عن أكثر الناس إشاعة للأخبار. شكون هذا اللي يشيع بزاف الخبر في مكة؟ فدل على معمر الجماح معمر جميل بن معمر الجماح هذا يعاود الأخبار بزاف ما يصدقش. فإذا به ذهب إليه. قال ابن عمر فتبعت أبي وأنا أعقل كل شيء يفعله كان يشفى. فوجدته ذهب إلى جميل بن معمر الجمحي فوقف عند رأسه فقال له أخبر قريشا أني قد أسلمت. قال فوالله ما أراد أن يتثبت من الخبر بمجرد أن سمع قال هو فرصة لا تعوض. فبمجرد أن سمع الخبر قام يجر رداءه هذه العبارة يجر رداءه كناية عن السرعة. فذهب وتبع عمر بن الخطاب وعمر الخطاب وراءه كما قال عمر بالدرجتين وسعد بلا صح. فذهب وراءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابن عمر وتبعتهما. فلما أتى على نادي قريش وصناديد قريش في ناديهم كلهم جلسوا قال هذا الرجل يا معشر قريش ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأ. صبأ بمعنى مال. إي والله مال، مال عن الشرك، لكن هم يقصدون مال عن ديننا. ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأ. فأتى عمر خلفه كذبت، والله ما صبأت ولكنني أسلمت وآمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم بالحق الذي جاء من عنده. فقام الناس يقاتلونه وهو يقاتلون، ثم يضربوا وهو يضرب. يعني كم دام ذلك؟ كثير. من وصف ابن عمر يقول حتى تعب عمر الخطاب فجلس، فجلس عمر الخطاب وهم يضربونه. فجاء شيخ، طبعا وصفه ابن عمر، فجاء شيخ فقال على ما تضربون هذا الرجل؟ عمر الخطاب معروف من بني مخزوم ومن بني عدي. فقالوا لقد صدق. قال وما أمركم في رجل قد فعل ما يراه؟ ويش دخلكم؟ هو يفعل ما يريده، أو تريدون أن تؤلبوا علينا قومه بنود القوم تاعه ويغضبون منا؟ فتركوه. ابن عمر يقول لما هاجرت سألت أبي فقلت من ذاك الشيخ الذي جاء وذب عنك؟ فقال ذاك العاص بن وائل، هذا مات كافرا، إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر بالرجل الكافر. العاص بن وائل السهمي، هذا والد عمرو بن العاص رضي الله عنه. الشاهد أنه اعتز بإسلامه وصرح بإسلامه ورفع صوته بإسلامه. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما زلنا أعزة في الإسلام منذ أسلم عمر، صرنا شوي عزاز، ما زلنا أعزة في الإسلام منذ أسلم عمر رضي الله عنه. ومن أشهر صفاته أنه المحدث الملهم، الملهم بمعنى عنده فراسة، وفراسة عجيبة. ففي سنن الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد كان في من قبلكم محدثون، ناس يلهمهم الله عز وجل الحق، له فراسة عجيبة. عمر الخطاب معلوم معروف أنه كانت لديه فراسة عجيبة. فقال إن يكن في هذه الأمة محدثون فمنهم عمر بن الخطاب. وفي أيضا في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق ينطق على لسان عمر. صور لك الحق رجل ينطق بلسان عمر بن الخطاب، إن الحق لينطق على لسان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وبشره رسول الله عليه الصلاة والسلام بالجنة في غير ما حديث، فقال أنا في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، ثم أتى على بقية العشرة رضي الله عنهم. كذلك مما بشره به والحديث الصحيح عن عائشة قالت قال رسول الله عليه الصلاة والسلام بينما أنا، طبعا في المنام، رأيتني بينما أنا نائم رأيتني في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجنة دخلها، ورؤيا الأنبياء حق. قال فإذا بجارية تتوضأ إلى جانب قصر عظيم، جارية تتوضأ، فقلت لمن هذه؟ فقيل لي لعمر بن الخطاب. فلما ذكرت عمر بن الخطاب انصرفت، ذكرت غيرة عمر بن الخطاب انصرفت. فبكى عمر بن الخطاب، قال الراوي وكنا جلوسا معه، فبكى عمر بن الخطاب وقال أوى عليك أغار يا رسول الله بأبي أنت وأمي صلى الله عليه وسلم، أوى عليك أغار يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان وزيره عليه الصلاة والسلام، كان وزيره الثاني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وصهره، أي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته حفصة، وكان ثاني الخلفاء الراشدين وأول من لقب بأمير المؤمنين، أول لقب. أبو بكر كان ينادونه يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، عمر بن الخطاب كان ينادونه يا أمير المؤمنين رضي الله عنه. وكان التهابه الشياطين الإنس والجن، ما من شيطان سواء من الإنس ولا من الجن يراه في الطريق إلا ويغير الطريق. مع كل هذه الفضائل كان له خطان أسودان على وجهه من شدة البكاء، معروف عمر الخطاب نشوفه من بعيد خطان أسودان على وجهه من شدة بكائه. وكان شعاره الذي يردده يا ابن الخطاب، إيه يا ابن الخطاب كنت راعي غنم بني فلان فصرت أمير المؤمنين، ماذا قائل أنت لربك غدا يا ابن الخطاب، ويرددها رضي الله عنه. ومرة سمع بالقرأ والطور وكتاب المسطور إلى أن بلغ إنا لربك لواقع، فوقع مغشيا عليه شهرا يعوده الناس، شهر كامل وفي الفراش لأجل هذه الآية والأثر الذي تركته على قلبه، والناس يزورونه ويظنون أن به مرضا. وعاش زاهدا، هذا أمر مشهور عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان شعاره أو كل ما اشتهيت اشتريت، كل ما اشتهى حاجة شريها، هذه قالها جابر بن عبد الله ولغيره، أو كل ما اشتهيت اشتريت. استمرت خلافته 10 سنين و6 أشهر، 10 سنين و6 أشهر، حكم فعدل وصار يضرب به المثل في العدل. ومرة تقدم إلى عرينه، تعرف من العرين؟ الجحر لمن؟ جحر الحية، لكن الأسد له العرين اللي يتخبى الأسد المكان الذي يبقى فيه يسمى العرين. تقدم إلى عرينه وهو المصلى، مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم بالناس يصلي صلاة الفجر بهم ويؤمهم بتلك الصلاة، فإذا بغلام المغيرة بن شعبة لعنه الله أبو لؤلؤة المجوسي، هذا من المجوس، توغل بين المسلمين فطعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والحديث في صحيح البخاري عن عمرو بن ميمون الأودي يصف لك الحادثة، قال كان عمر بن الخطاب إذا أمن سوى الصفوف ويأمر من يسوي الصفوف ممن لا يراه، يعني يسوي الصف ويقول اللي وراه سوي صفك، وهذا سنة، هذا هو الأصل في جواز أن يأمر الإمام غيره بأن يسوي الصفوف، فيقول استووا استووا حتى إذا لم ير فيهن خلالا يعني فراغ كبر. وربما قرأ بسورة يوسف، وربما قرأ بسورة النحل، طبعا سورة صلاة الفجر يطيل الإنسان فيها القراءة، فحتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر غير كبر، فسمعناه يقول قتلني قتلني رضي الله عنه. طبعا الدخلين ما مش عارفين شو صاير، اللي شاف اللي صاير غير الصفوف الأولى شافوا الذي يحدث، قتلني قتلني، فطعنه العلج، العلج معنى الكافر المولى، الكافر الذي دخل إلى العرب، فطعنه العلج بالسكين، السكين ذي طرفين له زوج طرف، وهذا تعرف أنه إذا دخل يخلي الهواء يدخل للجوف، وإذا دخل الهواء للجوف يعني فعل الأفاعيل. قال ولا يمر، لما فر هذا أبو لؤلؤ المجوسي، لما فر جعل يطعن كل من يأتي عن يمينه ويساره، فطعن 13 صحابيا معه، 13 مصلي طعنهم مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، مات منهم 7، هذوك 13 ماتوا 7، كان طبعا الطعنات كانت شديدة. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برمسا، طرح عليه برمسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ خلاص غير عرف باللي راح يحكمه، نحر نفسه، ذبح نفسه هذا الكافر أبو لؤلؤة المجوسي. فتناول عمر بن الخطاب مع ذلك يدعم عبد الرحمن بن عوف بالنهل للصلاة، بالنهل قدمه للصلاة، كما كان يقول عمر الخطاب لا دين لمن ضيع الصلاة، فقدمه. أما من كان في نواحي المسجد لا يدرون ما الذي يحدث، لا حتى سمعوا صوت غير عمر الخطاب يقرأ، هناك عرفوا بعمر الخطاب الآن ليس هو الذي يصلي بهم. والحديث هذا في البخاري من شاء الاطلاع عليه. طبعا صاروا يسبحون سبحان الله سبحان الله، صار حدث هناك سكوت، ما جاي تستخلف عبد الرحمن مع عمر، كان هناك سكوت صمت، فصاروا يسبحون سبحان الله سبحان الله، فصلى بهم عبد الرحمن مع صلاة خفيفة لأن الأمر احتاج ذلك، فانصرفوا. فقال عمر الخطاب يا ابن عباس، ابن عباس كان إلى جانبه، يا ابن عباس انظر من قتلنا. ذهب ساعة فجاء فقال غلام المغيرة. وعمر بن الخطاب كان يعلم من هذا عمار غلام، يعلم أنه ليس مسلما. تعرف شو قال؟ الحمد لله الذي جعل ميتتي عليه غير مسلم، الرحمة تعب المسلمين، الحمد لله الذي جعل الموت تائم الشيء على يد مسلم، أي على يد علج كافر. فأتي بنبيذ، نبيذ هو العصير، عصير تاع تمر، عصير تاع أي شيء تاع فاكهة. أتي بنبيذ فشاربه، فخرج من تلك الطعام، خرج باللحم لا يخرج يصب، ثم سقوه لبنا فخرج أيضا من تلك من ذلك الجرح، يعني الطعنة كانت شديدة رضي الله عنه وأرضاه. فعلموا عندئذ أنه ميت، كي خرج لا يخرج، عرفوا أنه لن يعيش طويلا. فدخلنا عليه وجاء الناس يعودونه وجعلوا يثنون عليه خيرا. وجاء شاب، دخل عليه شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسولك صلى الله عليه وسلم، وقيل لك في الإسلام، قيل في الإسلام، وبشرى لك بما قد عملت، يعني عامل الصالحات، ثم وليت فعدلت، ثم وليت فعدلت، حكمت فعدلت، ثم شهادة. شوف الكلام تاع الشاب هذا طيب، يبشره بهذا الخصال، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، صدقها في الإسلام، أنه ولي فعدل، ثم شهادة في الأخير، هذه بشائر. فقال عمر كلمته المشهورة: وددت أني أبعث يوم القيامة كفافا لا لي ولا علي. ماذا بي يوم القيامة نبعث والديوان تاع الأعمال صفر، ما عندي لا حسنات، ما عنديش، المهم ما تكونش عندي السيئات. وددت أني أبعث يوم القيامة كفافا لا لي ولا علي، فلم لا علي. فأدبر الشاب، رجع الشاب، فقال عمر الخطاب: ادعو لذلك الشاب، تعال. هذا الشاب كان داير مخالفة شرعية، فقال: يا أخي تعال، ذلنا له في جرحه يتألم، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وألقى لثوبك، ارفع إزارك، كان مسلم، ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وألقى لثوبك. ونعرف هنا أن الإسبال محرم، إسبال الثوب أي تركه تحت الكعبين محرم. المهم مات كصاحبيه. تعرف شو كان في عمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات في عمره 63 سنة، أبو بكر مات في عمره 63 سنة، وعمر بن الخطاب مات في عمره 63 سنة، كلهم ماتوا أبناء 63 سنة. واستأذن رضي الله عنه عائشة في أن يدفن مع صاحبه، قال عائشة: أستأذنك، هل تأذنين لي أن أدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبي بكر فأذنت له، فاختار أن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم يلازمه أمام قبره كما لزمه في حياته رضي الله عنه. وروي له 539 حديثا، 539 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن عمر بن الخطاب ورحمه رحمة واسعة. هذا الحديث إذن حديث عمر بن الخطاب، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فمنزلة هذا الحديث عظيمة جدا، فقلت في أول الدرس اعتبره العلماء أصلا من أصول الدين، يبنى عليه الدين. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول: ما علمت وليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أجمع وأغنى فائدة من هذا الحديث. كش حديث يجمع لك أحكام كثيرة تحته مثل هذا الحديث. وكان الشافعي يقول: هذا الحديث يدخل تحت 70 بابا من العلم، 70 باب من العلم. النووي يقول: هو لا يريد الحصر لكن أراد المبالغة، وهو إلا فالأمر أكثر من ذلك. كما احنا نقوله، كنت تحب تبالغ الإنسان، ايش قوله؟ قلت لك 70 مرة لا تفعل كذا، هو في حقيقة مقتوش 70، بل قلت له أقل أو أكثر. فأراد الشافعي المبالغة بأنه يدخل في كثير من أبواب الفقه. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. فليح يكتب كتاب يبدأ بهذا الحديث. لذلك ترون من بدأ به إمام المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري، بدأ كتابه الصحيح بهذا الحد، إنما الأعمال بالنيات. وكذلك بدأ به المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، أحاديث الأحكام. كذلك الإمام النووي بدأ به كتاب المعروف الأذكار ورياض الصالحين والأربعون النووية، يبدأ بهذا الحد. لماذا؟ قال العلماء ليدل الناس على أن النية من أعظم وأهم آداب طالب العلم. تصحيح النية أعظم وأهم آداب طالب العلم، وتصحيح النية وجعل هذا العلم الذي يطلبه الإنسان لله لا يريد به غير ذلك. أما شرح الحديث فقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، وفي رواية النيات، وفي رواية إنما العمل بالنية، وكلها كله معنى واحد، كل معنى واحد، والذي يدرس لغة العرب يدرك ذلك. أنت لما تقول الرجال قوامون على النساء فهمت الجمع، كذلك لو قلت الرجل قوام على المرأة وش تفهم؟ تفهم الجمع، اسمه اسم الجنس، الرجل قوام على المرأة. شو قصدك رجل واحد؟ قصدك رجل واحد؟ لا، قصدي شو؟ الرجال. مثلا نقول لك الكتاب خير جليس، شو قصدك؟ كتاب واحد. قصدك الكتب كلها نافعة خير جليس للإنسان. إذن فإنما العمل بالنية، كل قال لك إنما الأعمال بالنية، وإنما تفيد الحصر، إنما تفيد الحصر، أنه ليس هناك عمل إلا بنية، ليس هناك عمل إلا بنية. وش معناها؟ الحصر. إنما يخشى الله من عباده العلماء، حصر، لا يخشى أحد الله إلا العلماء. إذن هذا وش معناها الحصر. وقوله بالنيات جمع نية، والنية هي العزم والإرادة وعمق القصد. النية هي الإرادة والقصد وعمق القصد، يعني نية متوغلة، شدة الإرادة هذه يسموها النية. ومحلها القلب بإجماع العلماء، محلها القلب، فلا داعي للمسلم أن يتلفظ بها. قلت مثلا نويت الوضوء يتلفظ، أو نويت صلاة الظهر، فهذا من الأخطاء الشائعة في بعض البيئات، ينهون باللفظ، هذا خطأ. النية محلها القلب، فلماذا تتلفظ؟ غير معقول أن المسلم يتلفظ بنيته. وقوله إنما الأعمال بالنيات، لا شك الذي طالع شروحات العلماء يجدهم ذكروا أقوالا كثيرة في هذا الحديث، والصواب الله تعالى أعلم أن المقصود هناك جملتان كل واحدة عندها معنى مغاير للآخر. إنما الأعمال بالنيات لها معنى، وإنما لكل امرئ ما نوى لها معنى آخر غير معنى الأول. فبعض العلماء قالك معناهما واحد، هذا خطأ. الصواب أن معناهما مغاير متغاير. إنما الأعمال بالنيات، احفظ هذا، المقصود به إثبات حقيقة وواقع لا يختلف فيه معك أحد. إنما الأعمال الاختيارية بالنيات، أعطيني عمل اختياري، عمل اختياري مش غير اختياري. مش ما كان عمل اختياري، كان عمل لا شعور. افترض أنت مثلا واحد خلعك هكذا تدرت هذا، يعني ما تقوليش نويت تدير هكذا أبدا، نويت تديرها ما نويتش، لا ولا لا، أنت دكرك تنفس هكذا تنوي، هل تنوي كارك تنفس؟ لا، ولا تومش حبس دقيقة ننوي نمشوي، لا هذا ما يمكن. إذا المقصود ليس المقصود بالأعمال شو؟ إنما الأعمال الاختيارية. هذه ما من عمل اختياري إلا وله نية، دلني على إنسان مؤمن كافر بر فاجر صغير كبير عظيم حقير يعمل عمل اختياري إلا وله فيه نية، ينويه يريده. كاين عمل دون إرادة، عمل اختياري دون إرادة، هذا من اختيار. إذا ما من عمل، ما من عمل يعمله الإنسان إلا وله فيه نية. فمن شمات الحديث إنما الأعمال الاختيارية بالنيات، هذه حقيقة كما يقول ابن دقيق العيد وغيره قال هنا يريد أن يثبت لك أنه ما من عمل يفعله العبد باختياره إلا وهو ينويه ويريده. مستحيل واحد ينوض يتوضى وضوء شرعي وهو لا ينويه، مستحيل. لا هذا يستحيل. مدام قلت أنت رحت حكمت قصة الناس وضيت فيه الماء وقلت بسم الله، ما ترك ناوي الوضوء هذا، فإذا ما من عمل إلا وهو يمشي مع نية. لكن الآن هذه الحقيقة الثانية، إذا كان كل عمل اختياري له نية فإنما لكل امرئ ما نوى. إذا غير نوي به العبادة أفضل. ما من عمل تعمله إلا وله نية، إذا اجعل نيتك صالحة أفضل، اجعل نيتك صالحة، تنوي بها الخير ولا تنوي بها الشر، وتنوي بها الطاعة ولا تنوي بها المعصية. إذن هذا معنى الحديث بسهولة جدا، يعني ما من عمل إلا وله نية ولكل امرئ ما نوى. لذلك أنت لما تبدأ تدرس الفقه وتستدل على وجوب النية تجيب الشطر الثاني، ويشترط في الوضوء النية لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. واحد توضأ الآن تشوفه قدامه واحد مزوج زوجك تشوفهم يغسلوا هذاك شافوا ده هكذا، هذاك ثاني ده، وهذاك غسل وجهه، هذاك غسل وجهه، هذاك غسل يديه، هذاك غسل يديه، تبعوا كي كملوا هذا توجد كنت بدي قال كنت أتوضأ وضوءه صحيح ولا لا، نويت الوضوء كي كنت نويت الوضوء قبل ما نبدأ نغسل، وأنت أنا شتو يدير هل يحسب له وضوء؟ لا لا يحسب له وضوء شرعي، قلت أغسلت فقط لكن لم تتوضأ الوضوء شرعي، لابد أن تنوي الوضوء من قبل البداية في رأسك في قلبك، تنوي الوضوء القربة لله تبارك وتعالى. والنية في الشريعة لابد أن نعلم في عرف العلماء وفي استعمالهم تطلق ويراد بها أمران، النية وجهتها المعبود سبحانه، هذه معناها مثلا درسوا الإخلاص، النية وجهتها المعبود، نية وجهتها المعبود تقصد بها المعبود، فهذه معناها الإخلاص. أقول لك لا بد من النية يا أخي، لا بد من الإخلاص، فهم قولي صح أنا ناوي، إيه صح كناوي به شيء، كناوي به شيء آخر، كناوي به السمعة، كناوي به الرياء. إذا قلت لا بد من النية، شو المقصود بها هنا؟ الإخلاص. إذا هنا النية جهتها المعبود، كان النية في عرف العلماء يقصد بها جهتها العبادة، جهتها العبادة، فهم، وهي التي يشترطها الفقهاء في أبواب الفقه والعبادات. يقول لا بد شروط الوضوء، لا بد له أول شروطه النية، الغسل أول شروطه النية، الصلاة أول شروطها النية. شو المقصود هنا بالنية؟ تقصد بها يعني يقول تقصد بها وجه الله؟ لا، هو شو يقول تقصد بها؟ أنوي الصلاة في جهة وضع، أنوي الوضوء، فهم، وهذا شيء آخر. يعني النية هذه لا بد منها، أنك تقصد وجه الله هذا لا بد منه، لكن هناك يشترطوا لك النية، يقول لك لا بد من النية هو أول شرط الوضوء، أي تقصد به الوضوء. وإذ واحد غسل أو يغسل جاه غسل من فوق وتحت الموضة، صح ما نواش الغسل، هل ترتفع جنابته؟ لا ترتفع جنابته، فهم تبعنا. لماذا؟ لأنه لم ينوي بعمله ذلك العبادة، لم ينوي بعمله ذلك العبادة. إذا نعود فنقول النية نوعان، نوع يتجه إلى المعبود ونوع آخر يتجه إلى العبادة. النوع الذي يتجه إلى المعبود هو ما يسميه الإخلاص، والنوع الذي يتجه إلى العبادة هو ما يشترطه الفقهاء في العبادات، يشترطون النية. ما هي فائدتها؟ لماذا يشترطها العلماء؟ قال أولا للتفريق بين العبادة والعادة، فكثير من الناس يتركون الطعام لكن للتطبب، هل يحسب لهم صيام؟ واحد يقول لك أنا ما ناكلش نهار كامل، علاش؟ منيح يعني ريجيم حمية، هل يحسب له صيام ويؤجر؟ الجواب لا، لأنه لم ينوي به الصيام، لم ينوي به عبادة الصيام، نوى به العادة ولم ينوي به العبادة. كذلك ضربناكم مثل واحد مثلا يغتسل، واحد نوى به كما أقول التبريد فقط، دخل تحت الماء نوى به التبريد، قلوا هل نويت الغسل لرفع الجنابة؟ لا ما نويتش. إذن أعد الغسل الآن وانوي الغسل وانوي رفع الجنابة، فهم لا لا. إذن تميز العبادة عن العادة، وفائدتها الثانية لا، تمييز العبادات بعضها عن بعض لتمييز الفريضة عن النافلة. بل كنت تصلي ركعتين، واحد دخل المسجد صلى ركعتين، لا وشو ناوي؟ ناوي سنة الفجر الله سلم، أو يستنى واش يستنى تقوم صلاة الصبح، جاء ليه السلام مش أكدينا قال الصبح هذا نص عمي صلينا الصبح هكذا يجي خارج مش بس هذه الزوج اللي تسمعون هذه الزوج هاتان ركعتان نجعلوها صبح وخلاص. مدام هل تقبل له صلاة الصبح؟ تحسب له صلاة الصبح؟ جواب لا، لأنك عندما صليت ركعتين تلك وش نويت بهما؟ نويت بهما النافلة السنة ولم تنوي بهما الفريضة. إذن فائدة النية شو؟ تمييز العادات عن العبادات، ثم تمييز العبادات بعضها عن بعض، فنميز الفريضة عن النافلة مثل الصلاة الصوم. اخترت الصوم هو فرض وهذا فرض، لاحظ هذا فرض لأنه رمضان، وهذا فرض لأنه نذر أو كفار أو قضاء رمضان اللي فات. لازم ينوي ولا لا؟ لازم يميز. يا أخي قال أنا شوف صمت البارح في رمضان خايف، صح نويت به النذر، كيف تحكم أنت تحكم؟ في رمضان لازم تنوي صيام رمضان، لو تنوي به غير صيام رمضان أنت تقول والله غير اليوم وتكفر ما تصلاش عليه، لو حدثت فصيامه لرمضان هذاك النهار باطل يعيده، لأنه لم ينوي به صوم رمضان. واحد راه صايم الاثنين، أو صايم الاثنين مستحبة، في آخر ما تذكر بأن عليه نذرا مازال ما وفاش به، قال هذا الحسبونه يجوز له؟ لا. لماذا؟ لأنك شرعت في هذه العبادة وأنت تنوي النافلة ولم تنوي به صوم النذر. أعود فأقول شوف أثر النية كيف يؤثر في العبادات. فائدتها أول شيء تمييز العبادات عن العادات، ثم تمييز العبادة بعضها عن بعض، تمييز الفريضة عن النافلة، تمييز الفريضة من نوع عن الفريضة من نوع آخر، وهكذا. فالنية انظر إلى تأثيرها. هذه النية الفقيه ما يحوش عليك أخلصت النية ولا صليت لله ولا رياء ولا شمع، ويحكم على صلاتك، نويت صلاة الظهر ونعم لله ماشي لله رياء وسمع، الفقيه لا يهمه. قل هذه الصلاة بشروطها وأركانها وهيئاتها صحيحة مقبولة، هذه وش نسمى النية من التي تتوجه إلى المعبود، وهذه ثمرة التقصير. النية المتوجهة إلى المعبود توصف بالقبول إذا كانت صحيحة، والنية المتوجهة إلى العبادة إذا تحققت توصف بماذا؟ بالصحة ليس بالقبول. ليس كل عمل صحيح مقبول. ضبط مثلا صلينا احنا صلى أمامي إنسان صلى المغرب صلاته صحيحة، لكن هل هي مقبولة؟ لا ندري. فهم لا، هذه ثمرة التقسيم. النية التي تتجه إلى العبادة إذا صحت فعملها مقبول، والنية التي تتوجه إلى العبادة إذا صحت فتوصف العبادة بأنها صحيحة وانتهى. القبول لا ندري. إذا ما معنى النية؟ فهمنا ما معنى النية. ماشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما العمل بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كل إنسان يعمل ويؤجر على ما ينويه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله، والهجرة معناها في اللغة الترك، هجرت المكان أي تركته، هجرت المكان أي تركته. وهي في الشرع اسمعني في الشرع الهجرة الحقيقية هي ترك معصية الله، هي الهجرة الحقيقية. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي حقيقة المسلم. هذه ال اسمها ال الكمالية، المسلم أي كامل في الإسلام، من سلم المسلمون من لسانه ويده. كمل: والمهاجر كم استمناه، من هاجر إلى مكة إلى المدينة، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا حقيقة المهاجر، من هجر ما نهى الله عنه، هذه حقيقة الهجرة. كم من مهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ولم يهجر ما نهى الله عنه؟ شوف فائدة هذا، اتفقنا؟ والهجرة عند في هذا الحديث، وإذا استمعنا إليه في القرآن يصف الصحابة بالمهاجرين ويذكر لك فضل الهجرة، فمعناه اسمعني الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومن بلاد الخوف إلى بلاد الأمان، ومن بلاد البدعة إلى بلاد السنة، ومن بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة. أربعة: من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تركوا بلاد الكفر وذهبوا إلى بلاد الإسلام. من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن كما فعل الصحابة في أول هجرتهم إلى الحبشة، تركوا بلاد الخوف وذهبوا إلى بلاد الأمن. ما نقولوش ذهبوا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، حتى الحبشة كانت أرض كفر في ذلك الوقت، كانت أرض نصارى، لكن لماذا هنا سموا مهاجرين وأخذوا فضل الهجرة؟ هذاك الوقت ما كانش بلاد إسلامية، لكن كان بلاد أمن وكان بلاد خوف، فذهبوا من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن، لأن الأمن هو أس للعبادة، مستحيل تعبد الله تعالى دونه. وانتقال من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، فأي إنسان يعيش في بيئة يغلب عليها أهل البدع، يغلب الغالبية تعم أهل البدع، كالذي يعيش في بيئة صوفية أو الذي يعيش مثلا في وسط الشيعة، فهذا يجب عليه الانتقال من يجب شبه الاختيار شبه اختياره، يجب عليه الانتقال من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، ومن بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة. وين تروح؟ وين؟ قدر الاستطاعة، إنسان يخفف قدر الإمكان يذهب من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة وهكذا. فهي أصل الهجرة، أصل يبنى عليه الإسلام. سنعود إلى بيان فضلها في شرح فوائد الحديث. فمن برق الحديث من كانت هجرته. من هنا تعلم خطأ من الناس الذين يسمون الذي ينتقل من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر يقول لك الهجرة، ويسمون الهجرة غير الشرعية. يعني تكتش مع الهجرة غير الشرعية، تظن باللي ما يجوز قصدهم ما يجوز، لا، كان يروح بالتأشيرة هجرة شرعية، حتى هذا السفر ليس هجرة. فالهجرة هي الانتقال من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، ليس العكس، على عجرها وبجارها مهما كان في دول الإسلام، مهما كان فتبقى دولة من دول الإسلام، ودول الكفر مهما كانت فهي دولة من دول الكفر. وسنرى بعد حين بعض الإشارات التي تدلنا على فضل الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ليس العكس. ما تسميش إنسان الذي سافر يقول لك أو في المهجر، لا، راه في الغربة، إنه مغترب في ديار غربة، سميه إنه مقيم في ديار كفر، سميه أي حاجة، سميش برق مهاجر، لأن هذا قلبا للحقائق، قلبت الحقائق، وهذا خطأ. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما فعل الصحابة، هل يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم؟ لا، معلوم أنها لا يجوز يحرم المرأة إلا في حالة واحدة، إذا فرت بدينها من ديار الكفر إلى ديار الإسلام كما فعلت الممتحنات. ممتحنات ممتحنات إذا جاءك النساء مهاجرات إلى الله ورسوله فامتحنوها، لابد من امتحانها. شيء ربما كانت جاسوسة، ربما كانت تريد إثارة الشغب بين المسلمين، لا، جلسة يجلس معها ولي الأمر ويمتحنها، لماذا فررت من ديارك؟ إني فررت بغية الله، أما فررت هروبا من زوج، أما فررت طمعا في جاه، أما يمتحنها ويرى. هكذا الله سبحانه وتعالى يأمر بامتحان المهاجرين والمهاجرات حتى نعلم صدقهم. صح، الشاهد كانت المرأة تسافر وحدها، لماذا؟ لأن هذا مفسد، سفرها وحدها مفسد، وبقاؤها في ديار الكفر أكبر من ذلك، من تلك المفسدة. والإخوة الكرام، لابد أن نعلم حكم شرعي باش تقنع به، فشخرات الناس بيتكلموا ويتفلسفون، قلت يا أخي البلدان الفلانية قادرة من النص، عملوا إظهار الدين هو الصلاة. قال العلماء إظهار الدين في ديار الكفر معناه هو بيان عوار دينهم، بيان عوار دينهم، هذا هو الإظهار، أن تظهر عوار دينهم. أريد أن أقول اعلم هذا باش تقنع الإنسان، قل له أو تدري فقط، أنا أسألك وروح ماشي جواب، سألوها لماذا البيعة عمو الخطاب، سألوا وروح، قل له بدي أسألك سؤال، ما هو؟ هل المسلم الفرنسي ولا الألماني إذا أسلم وش حكمه؟ عنده أحكام، وش حكمه؟ تجب عليه الهجرة، خلاص هو تجب عليه الهجرة، أنت وش ده؟ هو تجب عليه الهجرة يجي، مش أنت تروح، مفهوم لا؟ هذا احنا نضرب حكم شرعي، ما يجيش إنسان يجبد المشاكل المشكلات التي تصادف، أنا لست ولي أمر، احنا نتكلم حكم شرعي، ها هو الحكم الشرعي. واحد يجي يقول لك السكنة والخدمة، روح الوزير، أنا خاطئ، وزير العمل وزير السكن، أنا الهدرة، أنا أقول عندي الحق نقول وأقول، أنا شو نقول؟ قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله، أي تكتب له هجرة يؤجر عليها، يؤجر عليها ويثاب عليها ويضاعف له الثواب بما لا يحصيه إلا الله. فالهجرة من أجل العبادة، تأتي بعد الإسلام، حتى النبي صلى الله عليه وسلم شفته في الحديث، يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. صاحب العطاء الهجرة بعد الإسلام والسنة، الهجرة فمنزلتها عظيمة وأجرها عظيم. قال ومن كانت هجرته للدنيا، لدنيا يصيبها، هاجر صح، صح لدنيا يصيبه، أو امرأة ينكحها زوج، واحد تاجر واحد خاطب، واحد تاجر واحد خاطب، لدنيا يصيبها، والدنيا مأخوذة من الدناء، من الدناء اللي هي القبح، فالدنيا بالنسبة إلى الآخرة قبيحة، تمام، فهي قبيحة. وكما قال، كما قال كثير من السلف، إن مثل الدنيا كمثل بالنسبة للآخرة، تراها يوم القيامة كذلك الطعام الذي وإن قزحته وملحته فانظر إليه كيف يخرج، فانظر إليه كيف يخرج. هذا المثل ضربه رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن الدنيا هذه لنا مثل، مثلها باش بالطعام، وإن قزحته وملحته، كيف تحط مثلا أحيانا الطعام، كيف تصبحه طبعا، بعض الناس متخصصون، خص غير يجيب المسطرة يحط لك البيض نص تاع حبة تاع البيض من وحدة مقابلتها، وحدة من وحدة من الفلفل من سأقول مثل الدنيا كمثل الطعام الذي تملحه وتقزحه وتصلحه فانظر إليه كيف يخرج، فانظر إليه كيف يخرج إذا تغوطه الإنسان، الإنسان يعاف، يعاف نفسه. ها هكذا الدنيا يراها الإنسان يوم القيامة بالنسبة للآخرة، لا تسوى شيء. لذلك سميت الدنيا مأخوذة منين؟ من الدناء، وقيل من الدنو بمعنى القرب، قريبة النهاية، قريبة النهاية. ومنهم من قال من الشيء الأدنى السافل، الشيء الأسفل. وش نقوله؟ فلان أدنى، أي أدنى من ذلك بمعنى أسفل، فهي توصف بالسفل ولا توصف بالعلو. التي توصف بالعلو هي الآخرة. فمن كانت هجرته إلى الدنيا، أي الدنيا معروفة، يصيبها يحصلها، يحصل من ورائها مال، قصد الهجرة، لكن يريد من وراء ذلك تجارة، هذا هو الغرض. ذا أو امرأة ينكحها، أي تزوجها، جاء من أجل امرأة. يعني لو ما هاجرت تلك المرأة ما هاجر. مش قلنا احنا في الدروس اللي فاتت هذا يؤجر وما يؤجر؟ لا يؤجر. لماذا؟ لأنه سوى بين قصد الله وقصد غير الله سبحانه وتعالى. إذن فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيب امرأة ينكحها. ومن الجدير بالتنبيه عليه أن كثيرا من الشراح يذكرون بمناسبة شرح هذا الحديث، يقول لك هذا الحديث قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب رجل يسمى مهاجر بن قيس، مهاجر أم قيس، مهاجر أم قيس، امرأة اسمها أم قيس، هذا الرجل هاجر من أجلها. وهذا في الحقيقة صحيح هذا الحديث، هناك رجل هاجر من أجل امرأة تسمى أم قيس، والحديث رواه الطبراني عن ابن مسعود بسند صحيح، لكن ليس هو سبب ورود الحديث. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الحديث من أجله، وإنما قاله هكذا ابتداء عليه الصلاة والسلام. قال ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته، ما قالش إلى الدنيا يصيبه، إلى الدنيا والمرأة، لم يرد تكرار لفظ الدنيا ولفظ المرأة كما كرر فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته، ما قالش إلى ما هاجر إليه، عاود إلى الله ورسوله تعظيما لما هاجر إليه، أعاده ليقرأ الأذن أنك هاجرت إلى الله ورسوله يذكرك، ولم يعد هنا لتحقير ما هاجر إليه، أن الأمر الذي هاجرت من أجله لا يستحق أن أعيد ذكره في كلام. إذن هذا شرح ألفاظ الحديث، شرح ألفاظ واضح إن شاء الله. إنما الأعمال بالنيات فمن كان، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. والحديث فيه فوائد كثيرة كثيرة جدا، ونذكر منها ما تيسر. أول شيء وهو الشاهد أهمية النية الصالحة في الأعمال، وخطر النية الفاسدة في الأعمال، ومدار قبول الأعمال وردها على النية، كذلك مدار نقص أجر الأعمال وزيادتها على قوة هذه النية. بمقدار ما تكون نية صالحة يقبل عملك، بمقدار ما تضعف هذه النية ينقص عملك، وبمقدار ما تصلح هذه النية يقبل ويزاد في أجر عملك. فالنية هي أساس العمل لدلالة هذا الحديث. ثانيا، الفائدة الثانية من فوائد النية زيادة إلى ما ذكرناه سابقا، ذكرنا من فوائدها أن تميز العبادات عن العادات، وتميز العبادات بعضها عن بعض. إلى جانب ذلك، فإن النية تحول المباحات إلى مستحبات، الشيء الحلال تجعله مستحبا، فهم شيء حلال تجعله النية مستحبا. ومثله ومنه قوله معاذ بن جبل كان زوج يرقدوا، هذا رقد خمس سوايع، هذا رقد خمس سوايع، هذا ناض دا أجر، هذا ناض ما داش أجر عليه. قال معاذ بن جبل إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، لما يجي راح ينام ينوي أن نومه لله، يعني أريد أن أنام لأتقوى على عبادة الله، وكأن لا إنسان هذا ده حاجة مباحة ما قلوش تأثر نحط له بالسيف نوي لا أنوي لله نو لا لا لا أنويش فتخديش أجر على هذا النوم صح هذاك شوف لما يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الناس كونوا أذكياء ما من عمل إلا وله نية ما هو إرادة إذا فنوي عملك أن يكون لله تبارك وتعالى تدي به أجر كلاهما أكل من نفس الصح كلاه كيف نارك الصح تعمل به والذي فزحه هو من الله كلاهما كيف لكن هذا أجر وهذا لم يؤجر لماذا؟ لأن هذا لم ينوي أكل عادة وهذا أكل وهو ينوي التقوي على عبادة الله ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة وفي بضع أحدكم صدقة أي الإنسان إذا أتى أهله له فيه أجر قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أفرأيت إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر قال نعم فكذلك إذا وضعها في حلال يكون له فيه أجر في بضعه ومن جملة الآثار والأحاديث التي تدل على أن الإنسان يؤجر على المباحات إذا نوى بنا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى قوله عليه الصلاة والسلام صح مسلم وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب الصدقات لاحظ كتاب الصدقات يعني الزكاة والصدقة المستحبة شوفوا شو يقول عليه الصلاة والسلام إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك تقبل الأهل لا تقبلها لو كان تنوي به وجه الله أنك تفعل هذا طاعة لله وتفعل محتسب تدي الأجر على ذلك حتى اللقمة تضعها في امرأتك وليس هنا درهم أعظم من أن تضعه في امرأتك وولدك والفائدة الثالثة ونقف نكمل إن شاء الله مجلس قادم إن شاء الله لكن الفائدة الثالثة مهمة جدا وهي قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية هذا يؤجر عليها الإنسان إذا كانت موافقة للشرع إذا كان العمل موافقا للشرع أما لو كان مخالفا للشرع فلا يؤجر على ذلك فلا يؤجر على ذلك لذلك قال الفضيل بن عياض وغيره من السلف في تفسير قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا ماذا قالوا أحسن عملا أصوبه وأخلصه أخلصه أن يكون خالصا لله وأصوبه أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال العلماء مبنى الأعمال الباطنة على حديث إنما الأعمال بالنية ومبنى الأعمال الظاهرة على قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لذلك ترى النووي رحمه الله بدأ بهم إنما الأعمال بالنيات والثاني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إذا إنما الأعمال بالنيات تؤجر عليها إن شاء الله إذا كان عملك موافقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم إلا إذا كنت مخطئا مجتهدا فالله سبحانه وتعالى يأجر العبد على ذلك إن شاء الله نقول ذلك لكي لا يتخذ الناس هذا الحديث مطية للبدع يتعبد الله بالبدع وبغير المشروع يقول يا أخي إنما الأعمال بالنية لا لازم تكون العمل تاعك لازم يكون موافقا للشرع لو كان مخالفا لا تفيدك النية قل أهلا نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون الصلاة هو يظن أنه يعمل شيء حسن لكن ظل سعيه في الحياة الدنيا ولكي تقنع على ذلك قل ما رأيك لو إنسان قام وصلى الظهر خمس ركعات قل يا أخي العبرة بالنية ناوي هذه الله وش قل له قل له لا هذه صلاة باطلة يبقاش يقول لك أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ويدير لك محاضرة في ومن أظلم من منع مساجد الله يذكر فيها اسمك تريد تحس روحك قل يا أخي الكريم لا بد من مراعاة شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الإخلاص محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام يفيد اشتراط الاتباع الله تعالى نبدأ بما هذا يقول هل هناك حديث في وضع القلنسوة العراقية وما حكم الشعر القلنسوة من لباس العرب القلانس العمائم والقلامس وغيرها من الأمور، هذا من لباس عام، وليس يشترط أن يكون فيها حديث، ليس يشترط أن يكون فيها حديث. فالإنسان المهم يلبس لباس المسلمين، إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، كان لباس شعار أهل الكفر فلا تلبس، وكان لباس شعار للمسلمين هذا هو الذي يلبس. فلا تنتظر أن يكون هناك حديث في القرن السوري. هذا يقول كيف نفسر دخول سلمان رضي الله عنه على زوجة أبي الدرداء ورأى ثوبها الرفة وحدثها، فهذا معناه أن سلمان كان محرما لها بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين أبي الدرداء، أم لكونه ما كان عن جوزين؟ لا ذاك ولا هذا، لا ذاك ولا هذا، وإنما يحمل، شوف كل حديث ظاهره هذا الأمر فيحمله العلماء على أنه حدث قبل نزول آية الحجاب، قبل نزول آية الحجاب، فلما نزلت آية الحجاب لم يكن لأحد أن يحدث امرأة إلا وعليها ثيابها، ويحدثها بالمعروف، لا تخضع هي بالقول ولا هو يخضع بالقول، السلام عليكم يا أم عبد الله، هل هنا فلان؟ لا، بارك الله فيك، سلم عليه السلام، انتهى، ما فيش مشكلة، موش زايد. أما كلام الزائد كيف حالكم وشو صح قال وما قال لي، هذا لا، ها لا، هذا زايد، هذا زايد، هذا الكلام زايد، أو تخرج إليه بلباس تاع البيت، لا، من تضع جبابها، نعم أخي الفاضل، نعم سأخبره، جزاك الله خير، السلام، ما فيش مشكلة. أما إلا اللهم إلا إذا كانت من القواعد، طبعا تضع الخمار نتاعها وتخرج بثوب بيتها، القواعد من النساء لا يرضون نكاحا، المرأة العجوز ما فيش مشكل تخرج بثوب البيت نتاعها، المرأة عجوز هذه قواعد من النساء، ولكن تخرج بلا خمار، بالخمار وكل شيء، لكن تخرج بثوب تاع البيت ما فيش مشكل. لماذا؟ لأنها من القواعد من النساء، فالقواعد من النساء يستثنون من القواعد. وكذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يستقبل صديقات خديجة يحدثهن، هذا ليس في دليل أنه حدثهن وعليهن لباس البيت، لا، كان يحدثهن صلى الله عليه وسلم عليهن جلبابهن، لا إلا اللهم إذا كانت عجوزا أيضا، كانت عجوز طبعا من النساء ما فيش مشكل. بعض الناس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان محرم للمسلمات، هذا خطأ واضح وواضح، لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم محرم لجميع نساء المسلمين، وإلا في البيعة لماذا أعطاه الأيدي باش يبايعنه فقال إني لا أصافح النساء، لو كان محرما لهم لصافحهن، وقال عليه الصلاة والسلام لأن أطعن بمخيط في رأسي من حديد، مخيط من حديد دبرة كبيرة، أحب إلي من أن ألمس امرأة لا تحل لي. إذن كل النساء، النساء لا يحرمن عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هن محارم فقط، لا يقول الله عنه. وهذا يقول ما معنى قول الفقهاء في قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان أنها حجة للدفع على الاستحقاق، فما معنى الدفع؟ إذا سنشرح شمعة الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذا على بالك، فما إذا شرح وحنا يبقى كائن هنا، ما بقي وحنا يبقى كائن، هذه تحتاج إن شاء الله المرة القادمة ما إيش السمن قبل كنت بدأتيها، لكن ما إيش، لأنه هذا أسئلة تطرح من خطر ليتها، هذا أصل بقاء ما كان على ما كان، تارك مطلوب لا لا يجي واحد يقول لك لا لا من قبلك الوضوء، شوف ما يمكن تقول واحد يخليك الشك، حتى ولو شكيت راح الوضوء ولا لا، انت ام تيقن بلي توضيت، تيقن راك شاك بلي توضيت، راك شاك اذا من قبل الوضوء، اذا الاصل بقاء ما كان على ما كان، اني متوضئ حتى يتبين الحق. وهذا يقول العلماء في قواعد الفقهية كابن رجب وزكا شيخ، هذه متفرعة من اليقين لا يزول بالشك، متفرعة عنها، هذه الاستصحاب للأصل، نزيد واحد مش نعرف بلغ نجاوبه بعد الدرس حتى باش ما يتراكموش علينا. هل يجوز للمسلم الذي دخل التعاطف في المسجد أن يغير نيته إلى الراتبة؟ هذا ما يدخلش من الأول بنية الراتبة وتحية المسجد، تدخل تحت راتبة، لأن ما فيش في الإسلام صلاة اسمها تحية المسجد، ما كاش، إنما تحية المسجد هذا اصطلاح فقهي العلماء سموه تحية المسجد، وإلا تحية المسجد المقصود منها شغل البقعة، تدخل ما تجلس حتى تصلي، هذا ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجلس حتى تصلي. ما الذي أصلي؟ صلي، كان عليك الظهر مسبوق صلي، كان عليك سنة الفجر صليها، راتبة الظهر صليها، استخارة صلي، هذا نافلة مطلقة صلي، المهم لا تجلس حتى تصلي. انت دخلت المسجد وعليك راتبة، صلي الراتبة، وتكون الراتبة هي تحية المسجد. لماذا؟ لأنه ليس في الشرع صلاة اسمها تحية المسجد، وكان كانت هناك صلاة اسمها تحية المسجد، وش نقوله؟ كل صلاة لازم لها نية على حدة. هل كني يا عمر بأبي حفص بابنتي حفصة أم بابن له اسمه حفص؟ الظاهر أن بابني بابن له اسمه حفص، ليس بابني بابنتي حفصة، لا بابن له اسمه حفص، والعرب تكني نفسها بابن إما موجود أو مقدر، موجود بارين أو مقدر، كما أنت مثلا أنت من الآن تنوي يكون عندك ابن اسمه عبد الرحمن، يلا راح فيك الكنية أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن، زال عندك بنت اسمها عبد الرحمن، سميها اسم وتبقى كنيتك شو عبد الرحمن، فلا ندري الله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ربما في المجلس القابل إذا كملنا شرح الحديث نشرع في الإجابة على الأسئلة أفضل حتى لا تتراكم علينا. وبارك الله فيكم، السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا ألقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. وإذا أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وطارق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. من كان يريد الحياة الدنيا